عشان هي ثلاث مواعيد بس مش اربعه. الحصه الاولى السبت 11 ونص، الحصه الثانيه لحد 9 ونص و11 ونص، دول ثلاث مواعيد. انت اوريدي موجود في السبت لحد 11 ونص، يعني ما اضطرتش الحصه الاولى ما عندكش مشكله. الحصه الثانيه نوعيها الاثنين 9 ونص، الثلاث 9 ونص، الاربع 11. الموعد اللي شلناه هنا من السبت، الموعد اللي شلناه هنا من الثلاث، هنحط عليه موعد اضافي بقى السبت 1 ونص والثلاث 11 ونص، وإضافة يوم الثلاث 1 ونص بالاحمر ده حصص عملي، لان الشابتر بتاع العملي بتاع فوليوم 3 داخل في امتحان، الامتحان هيبقى بعد اجازه العيد مباشره. هترجع هقول لك الامتحان يعني ايه؟ ترجع يوم 5 ديسمبر ان شاء الله، تكرر اجازه العيد من 26 يوم الوقفه ان شاء الله 26 نوفمبر الى 5، يعني العوده يوم 5 ديسمبر. هترجع 5 ديسمبر تلاقي القسم عامل لك امتحان، كل واحد في امتحان بخمس درجات، امتحان جاهز واحد يقول لك ما يكسبوش. الحس بخمس درجات، السنة اللي فاتت فيه 9 ثم ليك وعادوا السنة على درجة. كانوا درجة عشان ياخدوا الرأس. عادوا على مادة واحدة على درجة واحدة. الخمس درجات لا يستهان بيهم. 10 أسئلة ام سي كيو في جزء من فوليوم 1 لسه هيتحدد ونبلغك بيه، زائد هذا تشافه. الشابتر ده عايز حصتين، عشان كده يا دوبك الاسبوع اللي جاي واللي بعده يبقى قبل العيد، عشان تذاكروا بعيد عشان هتمتحن في الشابتر ده. خلي الاحمر ده مهم جدا، الاحمر ده الشابتر 23 في فوليوم 3، يبقى انت المعادل بالازرق هتجيب فوليوم 1 معاك عادي، المعادل بالاحمر ده هتجيب معاك فوليوم 3. واضح؟ للاسف انا ممكن اقول لك على مصلي واستناك شويه واديني بدلت اهو الساعه دي بقت الا ربع، يعني انت اجي عليك ربع وعلى ربع. هقول لك حالا حاضر، ثواني بس هقول كل حاجه وبعدين نطرق باب للاسئله، وبعدين بعد كده انا هسالكم نعمل فيه ام سي كيو ندخله في امتحان اللي جاي. هذا الاسبوع الثلاث 11 ونص في ولا مفيش؟ في بس مش بنفس الحصه. ريفيجن، ريفيجن لمين؟ للناس اللي جم متاخر وفاتوا من الشابتر الاساسي 4 5 6 7 من 11 ونص اب تو 2 2 ونص، حصه طويله شويه لكي لا يكون للناس خش، لكي لا يكون لكم خش عليا يوم القيامه. ده انا ما عنديش برضه الاسبوع اللي جاي احط مواعيد الشغل، فيبقى عايز الاسبوع الجاي هجيبك امتى؟ معلش سجلها احضرها اعمل اي حاجه تصرف. الثلاث اللي جاي ده على طول بعد بكره الساعه 11 ونص، ده مش حصه ريجلر، ده حصه ريفيجن شابترز 4 5 6 7 ماشي. اي استفسار؟ اي حاجه بقى بس هنجيب فوليوم 1 هنا وهنا بالازرق، فوليوم 1 هنمشي فيه عادي، يمين ورجع عادي في المواعيد الريجولر، في المواعيد اللي بالاحمر هنجيب معانا فوليوم 3 واحنا جايين، في المواعيد اللي بالاحمر دي واحنا جايين هنجيب معانا كتاب مكتوب عليه فوليوم 3. لا نفس الحصه في العاده دي ثلاث مواعيد، يعني يا تحضر السبت يا تحضر الثلاث. الشابتر اللي هو العملي ده كتير، فهيتقسم هنقسمه على اسبوعين، الاسبوع الاولاني هنقول نص، الاسبوع اللي بعده بنفس المواعيد هنقول نص. اي حاجه من دول حصه، فانت تقدر يا شاب 11 ونص يا حد. دي حصه اولى من الاسبوع، الحصه الثانيه من الاسبوع اعتبر العمل اللي بالاحمر ده كانها ماده منفصله عشان نفهم. ده المايكروبيولوجي. حصتين، حصه اولى حصه ثانيه. ده مادة أخرى اسمها شابتر 3، شابتر 23 في فوليوم 3. هيكون جه العيد يبقى يعطينا ربنا نقرر، والله لو عايزين نخلص بسرعة بعد العيد ممكن نستمر على دي وساعتها. دكتور. نعم. حصة العمل هتبقى قد إيه؟ يعني ساعة ولا ساعتين ولا إيه؟ مدتها ساعة ونص ولا ساعة؟ أي استفسار، أي سؤال، أي حاجة مش مفهومة؟ نبدا بسم الله. حصتنا النهارده مهمه جدا، هنخلص فيها شابتر 14. انا عارف ان عندنا موضوع هنخلص 60 عشان تقلق عشان تعرف ان هنخلص تسع صفحات. نعم اتطمنت هنخلص ايه؟ استقريت كده قلبك استقر مفتش هنخلص هنراجع اللي فات كمان. ايه رايك لما بدانا الحصه اللي فاتت دي تيم تكمل جديد اميون ريسبونس قلنا ايه وظيفه التيم الفيزيكال؟ كده عشان يقلوا اذر سيلز في الاميون سيستم. ماشي. وقفنا عند عنوان اسمه MHC restriction. يعني ايه MHC restriction؟ كنا بس معقول السؤال جدا اللي بدأ وعايز تجاوب. لو جيت الانجن بريزنتين سيل ودخلها سايتوسوليك باس تتحط مع مين؟ ورقة سايتوسوليك تتحط مع مين من الام اتش سي؟ مع كلاس 1 يبقى ناوي تأدي لمين؟ للتين سايتوكسيك سيل اللي المفروض يميزه من عليهم السي دي نمرة 8 صح؟ الممتحن جاب جملة وقال لك اكسبلين او جيب ريزون. السي دي ايه؟ تي سايتوكسيك سيلز ار ام اتش سي 1 ريستريكتد تفصل إذا تفصل يبقى عليهم السي دي ايه؟ لما يشوفوا كده بالتي سي ار بتاعهم بالبنتايز مع كلاس 1 يشتغلوا ما يشوفوش ما يشتغلوش. فصل هذه الجمله اذا تي سيل توكسيك اللي هم السي دي 8 سيلز فار ام اتش سي 1 ريستريكتد. ريستريكتد يعني موقوع حفظ مشروط يبقى معنى الجمله دي ان التي سيل توكسيك سيلز اللي عليهم السي دي 8 ما يقدروش يريكوجنايز الانجن الا وهو اسوشيتد مع كلاس 1. نقولها تاني جملة بس عشان ما تزهقكوش اقول لك ايه ده؟ الجملة دي باسلوب اخر. لو الان اللي دخل المرة دي كان بيتيكولر فتاخد تتحط مع كلاس 2 من الام اتش سي فالخلايا اللي ناوي تتعرف في هذه الحالة هي التي هيلتر اللي عليها السي دي نمرة 4. نفس الجملة اللي فاتت هقولها لك هنا اهو. ذا سي دي 4 تي هيلتر سيلز فار ام اتش سي 2 ريستريكتد. فسر هذه الجملة. يعني في هيلبر سيلز اصحاب السي دي 4 دول ما يحتملهمش ما يقدروش يريكوجنايز الانجن الا لما يكون اسوشيتد مع كلاس 2 على سطح مين؟ الانجن بيلدنج سيلز. قال التفسير بتاع الجملتين اللي مش فاهمهم اقول لهم تاني. ريستريكتد يعني محدود موقوف يعني في سنتوكسيك ما تقدرش تشتغل غير لو شافت الانجن بتاعها على سطح الانجن بريزنتنج سيل وهو مربوط بمين؟ بكلاس 1. والتي هيلتر ما تنفعش تتعرف على الانجن بتاعها غير وهو مرتبط بكلاس 2 على سطح الانجن بريزنتنج سيل. هل ده معنى الريستريكشن؟ ده نصف معنى الريستريكشن. لان الريستريكشن الام اتش سي ريستريكشن بيبقى ثرو وانتو ليفلز على مستويين. المستوى الاول هو نوع الكلاس ودي الجمله اللي احنا قلناها. الكلاس بيحدد مين من الديلينج سوسايتي اللي ناوي يحصل له اكتيفيشن. يعني عايز تقول الجمله بشكل اصل معنى ان التيزر توكسيك سيلز ار ام اتش سي 1 ريستريكتد يبقى الانجن يقدر يستدير التيزر توكسيك لما يكون مرتبط بكلاس 1 هو المعنى الجمله بس. والانجن يقدر يستدير التي هيقدر ويعملها اكتيفيشن لما يكون مرتبط بكلاس 2. هذه المقصود بايه؟ بنوع الكلاس يحدد وظيفه الدي لينفوسايت. طب والليفل الثاني بتاع الريستريكشن شكل الكلاس مش نوعه بس شكله. يعني ايه شكله؟ شكل الكلاس. مين ده؟ برافو اسمه محمد. ايه؟ محمد عباس. هيا محمد عباس. لما اجي ارسم لك ام اتش سي 1 اخرى غير دي دي كان الكلاس بتاعها مدور مش كده؟ ام اتش سي 1 برضه بس الكلاس بتاعها مثلث ودي ام اتش سي ثالثه بس الكريست بتاعها مربع ودي ام اتش سي اخرى بس الكريست بتاعها زجزاج. كل دول ام اتش سي 1 نعم من نفس الخليه. على سطح نفس الخليه جوه نفس الهوست ايوه لكن شكلهم مختلف. ليه يا محمد؟ عشان تناسب شكل الكريست يختلف عشان تناسب شكل البيبتايد او شكل الاكتوب اللي ناوي يتحط هنا، يعني دي تمسك بستايل شكله كده، دي تمسك بستايل شكله كده، دي تمسك بستايل شكله مدور، دي تمسك بستايل شكله مشرشر، وهكذا. شكل ال اتش دي بيختلف على سطح نفسه، ما بالك من شخص لشخص. طبعا احنا نختلف عن بعضنا البعض لان الجينات بتاعتنا مختلفه، لكن في خليه جواها نفس الجين يختلف شكل ال اتش دي، هو ده اللي اعجاز. سبق قلت لك ان في كروموسوم اسمه 6 والشورت ارم بتاعته الحته اللي فاتت قلنا هي اللي عليها الجين بتاع ال ام اتش سي. طب اذا كانت خليه فيها الجين بتاع ال ام اتش سي هي نفس الجين، ازاي تطلع الاشكال مختلفه؟ نيجي ناخد مثال، دخلت محل حيواني عايز اشتري بيتي فور، فلقيته حاطط البابرينه وحاطط صواني عليها بيتي فور مختلف. بصيت لقيته حاطط بيتي فور شكله مدور كده وعليه نص بندقية، بندق مقسومة اتنين كده زي ايه تزويق كده، وبتقدر شكلها مستطيل كده وعليها حتة شوكولاتاية كده برضه بالطول، وبتقدر شكلها عامل زي القلب وعليها نص لوزة كده ملزوقة عليه، وبتقدر شكلها معين كده وعليها كريزة. المهم أشكال مختلفة بره النهارده، بتقدر جميلة شكل حلو أوي. هلا استنى لما تزوق كمان. فاداني واحدة من الأولانية دي بدوها تبقى طعمة أو جميلة أوي. فممكن أقول تاني فبدوها لقيته نفس الطعم. بدوها التالتة لقيته نفس الطعم. بدوها الرابعة لقيته نفس الطعم. بقول لي ده كل بدوها بتاع كله نفس الطعم يا عم. قال لي ما هي عجينة واحدة دي. من عملت العجينة بس شكلت أشكال مختلفة. العجينة واحدة. زي ما هيش سي واحد. بس تشكلنا اشكال مختلفه عشان الحته الكليفت اللي في النص تناسب الانجن اللي احنا ناويين نقدمه. وانا بقدم كوبايه شاي اهو كوبايه على صينيه صغيره، لكن لو بقدم لك سيرفيس في حاجه محمره ولا مشمره مش محتاج صينيه كبيره، محتاج صينيه مختلفه. ما ينفعش الصينيه الصغيره عليها الكوبايه دي اقدم لك عليها بطه مثلا ولا رومي ولا شرقي. يبقى الام اتش سي يختلف، حتى بيسموها ام اتش سي بوليمورفيزم، والأفضل البولي يعني متعدد الموربيزم يعني الأشكال. حلو كده؟ طب هل البي سي ار بقى أفهم من كده إنه بيتعرف على الدبلاي بس؟ ولا هل البي سي ار اللي هو البي سي ار ريسبتور بيتعرف على الإم اتش سي بس؟ ولا بيتعرف على الكومبلكس بتاع الاثنين مع بعض؟ بيتعرف على الكومبلكس بتاع الاثنين، عايز تتأكد إيه اللي بيحصل؟ تلاقي ثلاث صور على اقصى ايدك اليمين، هيلينج سايد فوق وانجن بريزنتنج سيت تحت. دي سيت ريسبتور جاي قرب من الانجن بريزنتنج سيت، لقى ان شكل الام اتش سي اوكي لكن شكل البيبتايد مختلف، ما حصلش ريكوجنيشن. الصوره اللي في النص هيلينج سايد نفسها راح تتعرف، لكن المره دي شكل البيبتايد اوكي لكن شكل الام اتش سي هو اللي مختلف. هل تفكني منه سيبك منه ده. لكن في اقصى شمالك لما تيجي تقرا الدكتور راح لقى ايه؟ البيبتايد والام اتش سي الاثنين شكلهم مناسب، راحوا مقربين وحصل الريكوجنيشن واشتغلوا وعاشوا تبادل نبات وخلفوا سيلز وبانوا. اذا البي سي ار لما يتعرف يتعرف على البيبتايد ام اتش سي كومبلكس، لا البيبتايد لوحده ولا الام اتش سي لوحده، وبناء عليه يبقى الام اتش سي ريستريكشن بيعني حاجتين. نمره واحد نوع الكلاس، نوع الكلاس بمعنى ان كلاس 1 يقدم الانجن للتي هيلبر والسي دي ايه، وكلاس 2 يقدم الانجن للتي هيلبر والسي دي 4. ادي اول ليفل. الليفل الثاني شكل الكلاس، اللي البي سي ار لما بيتعرف مش بيتعرف على الانجن الون، بيتعرف على حاجه اسمها البيبتايد ام اتش سي كومبلكس، الكومبلكس على بعض. وصل كده؟ يبقى احنا درسنا الحاجات اللي هتفهمني الاحداث بس درسناها متفرطه متفككه. يعني درست الاي سيستمز موديولز لوحدها، يعني ايه ام اتش سي لوحده، يعني ايه انجن بريزنتنج سيل لوحدها، يعني ايه ام اتش سي ريستريكشن لوحدها، صح؟ لكن نربط الاحداث ونفهم الريسبونس دي هتحصل ازاي. هتلاقي عنوان تحت الصوره بيقول لك السيكونس اوف ايفنتس ان اكتيفيشن اوف ذا نايف كيلينج بروسيس. اول حاجه يعني احنا ناويين نبدا القصه فروم ذا سكراتش من الاول. نايف للبوسايت هي البوسايت اللي حصل لها ساتيوريشن بس لسه ما قدرتش الانجن بتاعها خالص السبيسيفيك انجن. يعني شاب كبير نظر في بيت الاسره بس لسه النشطه دول ما حبش لسه ما تعرفش على فتاه احلامه لسه. يبقى هو مشهور وكبر بس لسه ما عندوش تجربه شخصيه ما قابلش بنت الحلال اللي هيبقى سبيسيفيك ليها. ماشي؟ هذه هي النايف للبوسايت. اوعى حد يقول ان النايف للبوسايت كلام immature. كلمة نايف يعني ساذج أو غر أو خام مش كده؟ لكن ليس معناها immature. حلو. اسمع معايا القصة دي وشوف ترتيب الأحداث اللي جاية. أنا ساكن في شقة أنا اسمي سي هيلتون ساكن في شقتي في نفس الدور ساكن في الشقة اللي قصادي بالظبط جاري والباشمهندس أنجن بريزنتنج سيكتور ومين اللي عاوز يقول لما تبقيش تمام احنا جيران اهو الباب في وش الباب اهو والدرج ابويا في نفس العماره ساكن ابويا اسمه كيسر توكسيك وبرضه ساكن قدامه مهندس اسمه انجل بندم في السن ومين اللي عاوز يقول يا ابني لما تبقيش نفس القصه انا في الدور اهو وده في الدور اللي فوقيه انا ليه يعني اسمها تي سي ار وايه دي اسمها سي دي 4 فاضل كل يوم اشوف جاري اسلم عليه ابص عليه بعيني واسلم عليه بايدي ازيك الله يسلمك اتفضل شاي قهوه لا شكرا طالما سليم وطمنا على بعض كل واحد يروح يشوف اكل عيش. اخويا نفس القصه عنده عينين اهو وعنده اسم اسمها سي دي اي. اخويا يعني ايه شبه شويه بس مختلف. سلم برضه على جاره والسلام عليكم صباح الخير ازيك الله يسلمك اتفضل الحاجه ساعه الشاي بتاعك في المناسبات والافراح ان شاء الله كل واحد يروح يشوف قبل عيش. امبارح بالليل شويه بسطه غير بسجد اعتادوا على هذا الجار عاكر معاهم عاكر معاه ترتيبه تفتح تاني الصبح النهارده فوجئت عينه عين ورمه يفرق عينه اسمها البصوجي ده كان ضيفنا عينه اسمها كلاستون وفي ام اتش سي راجل سرقانة ورمه سرقة نفس القصة هنا مع البلطجية اللي دول كانوا قاصدين الباشمهندسين اللي في العمارة بس البلطجية دول كانوا سرقوا فبرضه هنا العين ورمت اهي كلاس 1 ام اتش سي وسرقت خلينا نخلص دي الأول افتح الباب شفت عينه ورمه وسرق رحت مقرب بصيت بعيني على الزرقان وحسست بايدي خدوا السكينه وحسست بايدي على الورم يبقى انا شفت زرقان في الريسبتور بعيني وايدي اللي هي الكور ريسبتور شفت الورم صح؟ صعب عليا قوي صارت في جسدي كشعريره وانتقلت من جسدي الى قلبي. جسدي ده اللي هو سي دي 3 اللي بينقل السيجنال الى داخل الخليه. صعب عليا بس شكيت انه ممكن ما يكونش جاري ولا حاجه بس شكله ملامحه مختلف. طب غير دوري انه لو يكون واحد قريب ولا حاجه اصل لو جاري يهمني لكن الواحد قريب يهمني كده. فرحت مقرب عليه عشان اتاكد انه جاري. قربت عليه في السي دي 28 وسألته ما أنت باشمهندس عبد الحميد؟ قال لي آه. طلع جاري. مالك تعبت كان ممكن يقول لي مفيش حاجة. لا أنا اتخبطت في الشباك. دي المدام اللي هي كبيرة شوية. أي حاجة كان هيخليني أروح خلاص، لكن بصيت بقول له مالك راح معايا. راح أبرز إيه كان لوكينج وان. نوع من السيتوكاين بس خلاص لما أدرك وارد. متأكد ان هو طبعا ورم ومزرقي في فرق السيجنال ده اتأكدت ان هو دي سكند سيجنال عيط في بوست ميلاتري سيجنال ما ينفعش بقى اسيبه وامشي رحت مكتب عليه قررت كده حطيت ايدي على كتفه ايدي وكتفه هم الادهيشن ريكيوز يبقى تاني مره يعدي عليا كلمه ادهيشن ريكيوز سيرفيس بروتينز او ريكيوز موجودين على سطح الخلايا بتاعه الانيه كوميونيتي والكلمات الريسيت عشان يساعدوا في المايجريشن زي ما قلنا الحصه اللي فاتت في الانفلاميشن او يقربوا الخلايا من بعض عشان يحصل بينهم انتر اكشن اثناء الاميون ريسبونس. لحد كده حلو. طب نقف في القصه ونحكي الكلام ده علميا. لو دخل الجسم بالتيكولار انجل هيبقى بروسيس بيتوتر بالانجل بريزنتنج سيت وهيبقى بريزنتنج على سطح الانجل بريزنتنج سيت على بلاس تو لانه بالتيكولار. كلمه بالتيكولار انت هتقول خلاص انتهت. هنحط مع بلاس تو عشان يبقى بريزنتنج لمين؟ للسي بي 4 في هيلبر اللي هيستقبله بشرطين. الاشاره الاولى ديليفرد بايه؟ الدي سي ار يتعرف على كلاس على الانج والسي بي 4 يتعرف على كلاس 2 دول يدوا الاشاره الاولى للسي بي 3 اللي يترانسميت هذه الاشاره الى داخل الخليه. الاشاره الثانيه بتبقى بروفايدد بمين؟ السي 28 يتعرف على الدي سيجن اللي هو البروتين مولكيول اللي موجود على سطح الانج بريزنتنج سيجن. جه سؤال مره قال لك وات ذا سيجنفيكانس اوف سي دي 28؟ السنه اللي بعديها اللي هي السنه اللي فاتت على طول قال لك ايه اهميه وجود البي 7 على سطح الانجل بريزنتنج سيستم؟ السؤالين في الورق معانا. مره سالك على ده ومره سالك على ده والاجابه واحده. يعمل اسمه سي دي 28 هيكوجنايز البي 7 على سطح الانجل بريزنتنج سيستم تو ديليفر ايه؟ ذا سكند سيجنال ويتش از ريكوايرد فور اكتيفيشن اوف ذا تي ليمفوسايت. قول لي لولاها مش هتحول من دي. اصل خدت السيجنال زي ما قلت لك قبل كده ماشي سمعت تشكيل. ادي السيجنال الاولانيه. لقيت نفسي كده ايه؟ ها؟ استفزيت يعني خلاص حد استفزني وشتمني مش كده؟ رحت مدور بقول له يلا ده انت بتشتم انا؟ قال لي لا. شوت داون صح؟ الريبونس كذلك شاف الاشاره جاي يشتغل قالوا له لا احنا مش عايزين نروح نشتغل. ايه ده صح؟ لو ما خدناش السكند سيجنال يحصل حاجه اسمها شوت داون فعلا او اسمها انرجي. ممكن اسالك يعني ايه انرجي؟ ها يعني نو. فالانرجي يعني نو ريسبونس. حصل شوت داون الريسبونس اتقفل ماشي. طب ولما يقول لك ايه اهميه البي سيجنال برضه هي البروتين والفيول اللي موجوده على الانجل بروتكتنج سيل واللي بينتراكت مع سي 28 تجيب السكند سيجنال اللي مطلوبه تو اكتيفيشن اوف سيتي ليمفوسايت. ولي اولاها الريسبونس الصفر يحسبوا شوت داون ام ريسبونس. انا مش بتاع حينات ولقيت نفسي مش قادر افك خلاص اتورطت لو اعمل ايه؟ اروح كده فوق الريتش والبدله وجربت واروح تاني؟ لا. اعمل ايه بقى؟ محتاج ان انا اسخن نفسي. قلت عشان اسخن نفسي وانا نايم برضه عشان برضه هيجي الجيران معانا وبرضه ينفعوا يضربوا بدل ما يطير لوحدي مش كده؟ رحت تزعق بقى على السلم وتجعجع بقى مش رايي ومين دول اللي ضربوك واحنا مش رجاله ولا ايه وازاي ما تقولناش؟ طلعت صندوقها اسمه انت لوكينج تو عشان اسخن بيه نفسي. طبعا ما في واحد لما زعق تلاقي عروقه متنفخ وشه احمر ومتنفخ ففعلا ده اللي حصل اتنفخ نفس الدي هيلبر سيلز اتنفخوا. ودي اول كلمه في كلمات الساحر الثلاثه بوكش بوكش بوكش اللي هم ايه؟ اكتيفيشن ونيوتريشن الاول بعدين ديفرنشيشن. على فكره مره سؤال جه اللي هي السيستم عشان ما بيكتبش جمله نعجز ان احنا نكتبها فيها سرعه. مره جه قال لك ترتيب الاحداث في الاكتيفيشن بتاع التيم انتوسايتي هي الاكتيفيشن ونيوتريشن ديفرنشيشن ولا اكتيفيشن ديفرنشيشن بروليفريشن يعني جيت والتوتال يغلطك في سؤال اهو ولا ديفرنشيشن اكتيفيشن تفكيره الاول عشان يبقى هو سيكونس معروف. الثلاث كلمات بالترتيب اكتيفيشن الاكتيفيشن يعني اكتيفيشن ليت وبلاست فورس ثم بروليفريشن يعني بص كده على السلم وانا بزعق مين اللي هيسمع؟ انا بزعق بره بس مش هتيجي على طول. مين اللي هيسمع صوتي وانا بزعق؟ ولادي اول ناس قبل الجيران. ولادي يعني ايه؟ يعني في هيلث اوفيسرز حصل لهم لا ولادي فتحوا الباب وخرجوا طلبوا الدرس طلبوا الدرس ايه حصل بروليفريشن يعني في المزايد حصل لهم استفادوا ثم ولادي دول مختلفين في السن في منهم اللي كبار قدكم واكبر منكم شويه اللي هم ينفعوني في الخناقه دي اسمهم في هيبر ريفلكتور فكرت يعني بابا بيتضرب وعمه ولا بابا بيتخانق وعمه بيتضرب لا تعالوا جري انتوا عارفين بقى الشباب دلوقتي بالموبايلات لا الموبايل يتصلوا ايه يجيبوا المكروبيش الموبايل هنا اللي هو السنتوكاين بس كده ويجيبوا الشله بقى او يبعتوا حد ينده لهم الدين انفصال برضه سنتوكاين دي المكروبيش او الدين انفصال ده يخلصوا لك القضيه بقى ويروحوا يشوفوا القصر ده حصل ايه؟ اكتيفيشن يعني لينفو بلاست فورميشن بروليفريشن يعني تكاثر وديفرنشيشن يعني الخلايا انقسمت اثنين الكبتر من ضمن ولادي بقى ابن صغير واقف يا عيني شاف القصه وشاف الخناقه وقف يعيط وعمره ما هينسى ذكرى هذا اليوم اتحفرت في ذاكرته فاهمينه هو ده ما استجابش ساعتها بس لو نفس الناس اللي اذى ابوه وعمه ده شافهم بعد كده يولهم منه يقولهم لما يكبر وينتقم ده امير الانتقام ده اللي هو ابنه يكبر ادي معنى الديفرنشيشن اهتمنا بالفيكتور وميموري حلو الكلام نعيد القصه تاني تعالوا نعيدها هنا اخويا اللي ساكن فوق مره بالليل دخل سيتوسوليك باثوجين اتقبض عليه بالانجل بريزنتنج سيل معنى المسيتوسوليك ما لقيتش فيلم التلفزيون بيتقدم على ام اتش دي وحط مع الام اتش دي بلس 1 وطالما اتحط مع الام اتش دي بلس 1 يبقى هيتقدم للتنين في تلتوكسيك سيل وياخدوا الاشاره الاولى بالتعرف على ايه؟ على الكومبايل ام اتش دي كومبلكس فتسهل الاشاره اللي تيجي تضيف اللي تنقلها الى داخل الخليه طب والاشاره الثانيه ياخدوها من مين؟ من سي جي 28 اللي يتعرف على مين؟ على البي اس دي نفس القصه دي على فكره دي خليه نايف زي ما كان خالد بيسال في الاول يعني اول مره تشوف الانف ومحتمل ثلاث كلمات بتوع الساحل ايه؟ ها؟ اكتيفيشن يعني تكبر بروليفريشن تتكاثر وتتحول الى ديتال توكسيك ها؟ الفيكتور وديتال توكسيك ميموري مش هيلبر يا هاجيبه ثم اقصد التوكسيك الفيكتور شباب بقى ومنفعلين ومتحمسين وتلاقي ابوهم يتضرب وعمهم يتضرب نقول لهم تعالوا شوفوا اللي حصل شوفوا عمكم عينيه زرقاء عينيه ورمه عينيه حمراء يقول لك ما تحكيليش الشباب دلوقتي مفيش فرق كل مين ضربوا ونلاقيهم على اي قهوه مين ضربوا يعني ايه القصه؟ هو دي مثال للاورجانيزم التكسر فايروس هيباتايتس بي فايروس الهيباتايتس بي اللي دخل الجسم وقبض على واحد هنا وبقى بريزنتنج هو الهيباتايتس بي فايروس بيخش الجسم بيروسيه واحده؟ لا ولا الاف وميال؟ طب لما دخل كتير كده الباقيين ده قبض عليه الباقيين راحوا فين؟ الباقيين راحوا على الليفر راحوا على التارجت وادي خليه من الليفر حصل لها انفكشن بالهيباتايتس فايروس ده الخليه دي بقت انفكتد ولادي بقى اللي هم الصحوص دول الشباب دول قال لهم بصوا عمكم قالوا لي ما توريناش عمكش قول لي مين ضربه ونلاقيه فين مين ضربه يعني البيبتايد ونلاقيه فين يعني على اني ام اتش سي طب الخلايا الانفكتد دي لما بقت انفكتد بفيروس تعمل ايه؟ عايزه تستخدم تعمل ايه؟ تحط الفايرال اكشن مش قلنا كل النيوكليين التلت عليهم بلاس 1 يعني هي عندها بلاس 1 تروح حتى الفايرال انجن على كلاس 1 اللي موجود على صفحه الخرام معديه بيتا التوكسيك يلاقوا نفس المصدر اللي كان على الانجن بريزنتنج سيل والخليه دي انفكتد بنفس الفيروس وحطت نفس الديفايت على كلاس 1 ونروح نخليه ونروح بيتا التوكسيك يقتلوا هذه الخليه اللي انفكتد بالفيروس ممكن خلي بالكوا عشان هما يبدو قصتين بس هما نفس الشيء الفرق بس الباثوجين سيتوسول ولا فيزيكس يبقى اتحط على اني ام اتش سي هيبقى بريزنت لاني كليه هيبقى نتيجه مختلفه ده كده نقول القصتين في المينيم اذا كان الباس جين في سيكولر يبقى هيبقى بريزنت مع كلاس 2 للدي هيلبر 6 اللي محتاجين اشارتين ياخدوهم منين الريكوجنيشن اوف ذا انجل والام اتش سي تدي الفيرست سيجنال والسي دي 28 يبقى 47 تدي السكند سيجنال وانت الخلية اخذت التو سيجنال يحصلوها ثلاث كلمات ياهو اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن ديفرنشيشن الى دي هيلبر ودي ميموري عند هذا الحد يسمى ريسبونس برايمري اميون ريسبونس والبرايمري يعني بنتعرف على الانجل فور ذا فيرست تايم وما لو تعرفنا على الانجل بعد كده اكون ري اكسبوجر تو ذا سيجنال يحصل غير يحصل سكن ري يونسوس من الخواص ان الغليه هتشارك حيث مين فتبقى دي ميموري فهما ميموري وفي تفكيرها رابط واطول ولفتره اطول دي مواصفات السكن ري يونسوس هناخدها في شابتر 16 ان شاء الله لحد كده ده برايمري ريسبونس ولو تعرضنا اخر مره اخرى يبقى سكن ري صح تعالى نعيد نفس القصه هنا الجسم دخلوا سايتوسوليك باثوجين زي فيروس شوية قبل عليهم وشوية جيلوا دخلوا الليفرم يبقى بقيت الأحداث الترتيبة هي اللي يحصل اللي قبل عليهم بالأنجين بريزنتنج سيت يعني نوصلوا الأنتجين ويحطوه مع ام اتش سي كلاس 1 وهم يعرضوه لمين؟ للدي سايتوكسيك سيت للدي سايتوكسيك سيت يتعرفوا ياخدوا الإشارة الأولى من مين؟ الريسبتور مع الكون ريسبتور ينقلوا الإشارة الأولى إلى داخل الخلية والإشارة الثانية داخل الزيت الـ 28 يتعرفوا على الـ 7 وانت الـ 7 توكسيك اخدوا بشرطين يحصل لهم ايه؟ Activation Proliferation Differentiation يتحولوا الى دي ميموري ودي انفكتور صح؟ عند هذا الحد ده يبقى اسمه الـ Primary Immune Response ولما تعرضنا مرة أخرى هيبقى اسمه Secondary Immune Response ماشي؟ سيبك من الريزلت والإفكت ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي بيستخدم؟ سؤال جه السنة اللي فاتت قال لك اذكر فرقين بين النايف والانفكتور تي ليمفوسايتس اذكر فرقين بين النايف والانفكتور تي ليمفوسايتس ما شافتش الانجل قبل كده والانفكتور ما هو قبل ما يروح يشتغل ممكن يبقوا لسه ما شافوش الانجل خلاص مجرد ما بقى افكتور خلاص ما شافوا الانجل ما عشان يشتغلوا ناويين رايحين دي لسه هيشوفوا الانجل لسه ما شافوش ده الريسبونس بتاعها بسرعه ده بسرعه وابطا برافو عليك بس انا عايز اتاكد بسرعه وابطا النايف عشان يحصل لها اكتيفيشن محتاجه كام سيجنال واحده بتتعرف على الانجل مع الام اتش سي والثانيه بتتعرف على الدي 7 بوست سي 20 صح؟ خلينا هنا تبقى اوضح الفيكتور دي كانت توكسيك كده لما قال له ما تهجريش ولا ترغي ولا تقولي وريني مين ضرب ولا ايه فين صح؟ يبقى لما يروح يدوروا على مين ضرب ولا ايه فين ناويين يستقبلوا كام اشاره؟ واحد اشاره واحده ازاي السيجنال فقط اللي هي مين؟ اتعرف بالتي سي ريسبتور على البوكتايت واتعرف على الام اتش سي اللي البوكتايت محطوط عليه لو دول كلهم اشاره واحده لكن مش هتعرف بالسي دي 28 على البي 7 ولذلك البي 7 مولكيول مش موجود فقط غير على الانجين بريزنتنج سيجنال بس ملوش لازم يبقى موجود على الخلايا الضخمه من احد الاسباب اللي يخلي الميون سيستم ما يهاجمش السيلف كومبوننت بتوعه النورمال تيشوز ما عليهاش بي 7 البي 7 فقط موجود على الانجين بريزنتنج سيجنال عشان يعطي السكند سيجنال اثناء اكتيفيشن فور ذا نايف لينفوسايت لكن وانت الليمفوسايت بقوا انفكتور مش نايف محتاجين سيجنال واحده بس انهم يتعرفوا على البيبتايد ام اتش سي كومبلكس فقط ادي واحد وبناء عليه ده اسمه محمد ايه؟ محمد صلاح محمد صلاح قال صح اهو قال يبقوا دول اسرع اللي بياخد اشاره غير ياخد اشارتين ده لسه عايزين يحكوا ويضحكوا ويتفرجوا ويتعرفوا لكن دول خلاص دول اسرع صح؟ طب والنتيجه النهائيه ده لو عايز فرق ثالث مين فيهم مور افيشنت؟ فاضل مين مور افيشنت؟ احنا بس احنا قلنا على على مواعيد هو يحسه عشان ما تتأخرش يبقى نقلها من حد. يا احمد يا احمد اللي ممكن جاي قلنا مواعيد الاختبار الاسبوع اللي جاي متغيره ادي مواعيد حد يبقى ماله بيه. كنت بقول ايه الفرق الثاني يا محمد يا صلاح مين مور افيشنت؟ اكيد الانفكتور. ليه؟ لان القصه هتنتهي ان هو هيقتلوا لك الخلايا اللي انفكتور لكن دول مش قادرين وتر يعني تيجي تقصد اللي كانوا نايم مش هم اللي هيقتلوا فدول لسه قاعدين يرغوا ويسمعوا قصص ويحكوا ويضحكوا لكن الانفكتور هم اللي هيروحوا يعملوا الفعل الاكشن. اذا الفرقين او على فكره الثلاث فروق مكتوبين عندك في جمله فيها فرقين مع بعض عايز تكون فوق ان الانفكتور هيبقى مور رابد ومور افيشنت ادي فرق اهو. والانفكتور محتاجين سيجنال واحده مش محتاجين السكند سيجنال ماشي. شوف تعال نبدا مراحل عايز نبدا التكبير من هنا ما حدش يبان من راح حلو الكلام لحد دلوقتي تمام. طب ايه بقى الفيكتور فانكشن بتاع دي تي هيلبر او تيسلا توكسيك؟ لو حصل ان تيسلا توكسيك هما اللي حصل لهم اكتيفيشن هيؤدوا لايه؟ زي ما هو في الرسمه عندكم تيسلا توكسيك هيهاجموا تحت الفايرال انفكتد سيت او لو كان اللي استفزهم تيومر انجلز هيهاجموا التيومر سيت ويعملوا لهم كيلينج او ديستراكشن صح؟ اللي كده اسمهم تي سايتو توكسيك. هما لو كانوا في هيلبر سيلز اللي حصل لهم استيميشن حصل لهم مجموعه من السيتوكاين ولو تاخد بالك قسمنا البلد نصين يعني احنا ناويين نقسم التي هيلبر نوعين على حسب نوع السيتوكاين والوظيفه بتاعتهم. التي هيلبر قد يكون تي هيلبر 1 او تي هيلبر 2. التي هيلبر 1 هيطلعوا مجموعه من السيتوكاينز هقول لك اساميها بعدين عشان تؤكتيفيت الماكروفيج. اما التي هيلبر 2 هيطلعوا مجموعه اخرى من السيتوكاينز تؤكتيفيت التي لينفوسايتس. يبقى دي الافكتور فانكشن بتاعت الاميون سيستم. التي لينفوسايتس ينتظروا ولا تي سيلز توكسيك يعملوا كيلينج او سايت توكسيسيتي في الفيرال انفكتد سيلز او تيومر. اما التي هيلبر زد يا اما يبقى تي هيلبر 1 يا 2 ال 1 ياكتيفيت الماكروفيج وال 2 ياكتيفيت التي لينفوسايت. ثلاثه الصفحه اللي احنا فيها دي اسمها 58 مش كده؟ مش هتخلص امتحان مايكروبيولوجي وايمينولوجي الا لما تكتب في هذه الصفحه. السنه اللي فاتت الشابتر ده جه منه ثلاث اربع اسئله. الصفحه دي لوحدها جه فيها سؤالين. السؤال الاولاني كومبير قول لي فرقين بين النايف والافكت دي للمسلسل. السؤال الثاني كان في حته من اللي جاي دول هقول لك عليه. عند هذا الحد من الاميون ريسبونس نقدر نطلع فيه استنتاجين مهمين جدا. ايه هما الاستنتاجين؟ الاستنتاج الاول سؤال مين اللي حدد ان دي هيلبر سيلز هما اللي اشتغلوا ولا تي سيلز توكسيك سيلز هما اللي اشتغلوا؟ ركز معايا عشان ممكن تفهم الرسمه دي تاني من الاول. مين اللي هيحدد ان تي هيلبر سيلز هما اللي اشتغلوا ولا تي سيلز توكسيك سيلز هما اللي اشتغلوا؟ اللي هيحدد اذا كان سايتوسوليك او بص يا محمود صح فاهمين كلكم؟ بص يعني شوف سبحان الله حكمه بالغه من ربنا سبحانه وتعالى حكمه اعجاز في القلب. البصر ده موجود بره جسمه وما يعرفش ايه اللي في جسمه صح؟ ولا عنده عقل ولا بيفكر. يوم ربنا يجعل في نوع البصر او بلاش نقول نوع طريقه حياته. يعني ايه طريقه حياته؟ ترجمها كده. اللايف ستايل الكلمه مكتوبه عندك اللغه حتى حلوه قوي في الباراجراف ده. اللايف ستايل اوف ذا بصر يعني ايه اللايف ستايل؟ يعني بص يا احمد بقى عشان تجيب ده يعني هل الفاشن ده سيتوسوليك ولا فيجيتال؟ هي تفرق طبعا. تفرق ازاي؟ سريعا عشان احكي. اذا كان الفرج السيتوستوليك يعني بيعيش في السيتوبلازم بتاع الخليه، فاكر حضرتك قلنا هيبقى بريزنت بتاع مين؟ مع كلاس 1 ام اتش سي. يبقى بريزنت لمين؟ للسي دي اي. يبقى اذا كان الفرج اللي هو اللي بعت يستدعي السي دي اي اللي هم التي سيتوس، عشان الافكت في النهايه ان احنا نقفل الفيروس بريزنت. اما اذا كان الفرج بريكولر يعني بيعيش جوه في الجسم او بيت، يبقى بريزنت مع كلاس 2 في هيبر تنس. مش لما ينشطوا ويتحولوا الى تي هيبر افكتور يطلعوا سيتوكاين يهلب او ياكتيفيت فيها اذر سيلز ان ذا اميون سيستم. يبقى نوع الفصل هو اللي حدد نوع الام اتش سي الصينيه اللي هيتقدم عليها، هو اللي حدد نوع الخليه اللي هتبقى ستيموليتد، هو اللي حدد الفانكشن في النهايه اللي هتحصل، مش كده؟ وفي كل مره وفي كل مثال بيحصل لك هتلاقي في النهاية إن الإميون ريسبونس هيبقى وقت إكزاكتلي نيدد، هيبقى مطلوب بالظبط. الثاني تعال نشوف إيه اللي مطلوب بالظبط. عندما يكون الفاشن سايتوستوليك اتحط مع كلاس 1، بعت جبنا تي سيل توكسيك عشان تي سيل توكسيك يتحولوا يبقوا تي سيل توكسيك اسبكتور، مش كده؟ عشان الفانكشن تبقى في النهاية إيه؟ ان الاذر سيلز اللي في الجسم اللي انفكتد بنفس الفيروس يحصل لهم كيلينج او ديستراكشن. طب ما هو تيسلا توكسيك قتلت خليه الليفر، طب ما هو ده عيب مش ميزه، صح؟ لا ده ميزه بيجي لابياد عمرو. لو كانت تيسلا توكسيك اتاخرت عن الحياه الخليه دي هو الفيروس نفسه، بس ساعتها كان هيخرج بدل الفيروس 100 لانه كان هيعمل ريبليكيشن جوه الخليه، وكان هيخرج يصيب 100 خليه جديده. وكنا ساعتها قعدنا نقول يا ترى يا ريتنا كنا موتنا الواحده بدل ما بقوا 100 عايزين نموتها، ولو اتاخرت وما موتش ال 100 هيخرج من كل خليه 100 جداد، وكل خليه كانها بتصيب 100 خليه جديده، ولو صفرت وسكت الليفر كله يضيع. صح؟ يبقى بيجي لك كده عمرو لما اضرب الخليه دي بدري ده الافضل. طب واحد يقول لك ماشي احنا مش معترضين اضرب الخليه، بس اشمعنى دي زي توكسيك هيبقى افضل ريسبونس؟ ما كنت خليت السي هيلبر مش بنيت البي ليمفوسايت ويطلع عندي بودي، الانتي بودي ما بيعرفش يدخل جوه الخلايا، الانتي بودي يشتغل اكسترا سيلولارلي، فلما يبقى في فيروس مستخبي جوه الخلايا الانتي بودي يخش له ازاي؟ يبقى الانتي بودي هيبقى زي ليته، هو مش زي ليته خالص، هو الانتي بودي يقدر يستنى بره لما الفيروس ده يجي الخلية وهو خارج الانتي بودي يتفاعل معاه ويمنع السبريد بتاعه، صح؟ بس الانتي بودي اللي قاعد بره مش عارف ان اللي هيخرج له 100 فيروس من كل خلية، وهيقبض على شوية والباقيين هيجروا ويخشوا خلايا تانية، مش كده؟ وإذا الانتي بودي هنا ما هواش الحل النموذجي. طب كنا عملنا ستيميليشن للماكروفيج وخليناها تبقى اكتف وتروح تشوف الخلية المصابة دي تبلعها، لا ازاي اذا كانت هي احدى خلايا الليفر؟ هتفكها من الليفر؟ هي طلوز ولا حاجه؟ هتفكها تبلعها ولا تبلع الليفر كله ولا الميكروفيش هتقف ويأكل جنب الخلايا المصابه دي وتتفرج عليها؟ يبقى انسب الحلول هو انك تقفل هذه الخلايا سبيسيفيك تي سايت توكسيك سيل، تتعرفوا على ان الخليه دي انفكتد بالفيروس ويضربوها. لو مش مصدق تعال نعكس، هو مين الفيزيكال باثوجين اللي انت تعرفه؟ اديني مثال شهير. انتراسيلر بكتيريا زي مين يا محمود؟ التي بي. لما التي بي يخش جوه الكابوسوم بيقاوم الانتراسيلر كيلر. يعني التي بي قاعد يروبليكيت اهو والباسيلاي تكتر اهي. طب الماكروفيش قدرت تموت لها واحد من دول اهي، فانتكتبه بقى نوع دول. اثنين ماتوا. ما هو ال 20 بي دي فايف. الميكروفيش قدرت تظبط نفسها انها ناوي تضرب اثنين ثلاثه اربعه بس اللي فاضيين قاعدين بقوا 8 10 16 كده، مش كده؟ فالتي بي عمال يربيكيت رغم ان في ضحايا بيقعوا يعني عمال تقتل في تي بي جوه الخلايا. اوعى تفتكر ان الكلمه اللي قالت لك في الباثولوجي ان الميكروفيش يقاوم الانترستيلر كيلينج ان مفيش سوري ان التي بي يقاوم الانترستيلر كيلينج ان مفيش ولا بكتيريا في التي بي هيموت، ما هوش 100% ريزيست، في شويه بيموتوا وشويه ستيل بي ديفايد. ماشي؟ اللي بي ديفايد لسه هم دول اللي عملوا المشكله، هم هم دول اللي انا عايز اتغلب عليهم. طب واللي بيموتوا دول مين ليه؟ برافو عليك. لو كان مفيش ولا سنه مقتل كنا هنستنجد بايه؟ كنا هنستغيث ازاي؟ الشوال اللي قتلوا في الدفناي هنوضبهم يحصل لهم بروسيسنج وناخد ايه؟ الانجل بتاعتهم الدفنايت ونحطها على السطح مع كلاس 2 اوف ام اتش سي عشان نستملك مين؟ التي هيلزر. ويحصل لهم الثلاث كلمات بتوع الاكتيفيشن يا احمد. اكتيفيشن يعني يزيدوا في الحجم، والانفيشن يعني يتقاسوا، وديفرنشيشن يعني يتحوروا. طب والتي هيلزر لما يتحوروا يبقوا انفكتور يعملوا ايه؟ هنا في هيبر تقف تفكر يا ترى مين اللي استفزني وعمل لي ستيميليشن؟ الماكروفيج. وريتني مين؟ انت سيرت بكتيريا. يبقى الماكروفيج كانت قصده ايه؟ كانت قصده ان انا اتحول الى تي هيبر 1 ولا 2؟ 1. ليه؟ اصل الماكروفيج كانت بتستنجد، كانت عايزه اللي يعمل لها اكتيفيشن. فتقوم تي هيبر تتحول الى تي هيبر 1 وتطلع مجموعه من السيتوكاين يتدعمهم. انا قلت لك هقول لك اساميهم اهو. الانترفيرون الجاما انترفيرون اللي هو طايف 2 انترفيرون، والهيومر نيكروزيس فاكتور الفا، وانترلوكين 2 اهمهم الاولاني الجاما انترفيرون اللي يروح يحمس الماكروفاج وينشطها. اذا كانت الفاجوزوم كانت بتمنع اللايزوم من انها تتفيوز معاه، ما هو تيجي بيعمل كده التي بيمنع الفاجو لايزوزوم فيوجن. لما الماكروفيج يبقى اكتيفيتد يقوم يحصل فيوجن دوت. مش بس كده، ده يبقى اكتر من اللايزوزوم تفتح في الفاجوزوم. والماكروفيج تصنع توكسيك مولكيولز، الاوكسجين راديكلز، الهيدروجين بروكسايد والسوبر اوكسايد والهيدروكسين والنيتروس اوكسايد، وترشه على التي بي فتحه التي بي. ومتاكد ماكروفيج خلصت لك من التي بي، صح؟ طب ليه قلت ان دوت وات اكزاكتلي مين؟ ما انا كان ممكن اخليهم يبقوا فيه هيلبر 2 ونطلعوا انتي بوديز. انت عارف مين اللي بيعلمنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا. لما بنعمل بحث ولقينا ان مرضى التي بي بعضهم ممكن يبقى عنده انتي بوديز وبرغم من كده ما خافش، يبقى الانتي بودي ما بقاش الحل المناسب. ليه؟ عجل قاعد مش كبير، قاعد جوه، والانتيبوديز ما يعرفوش يخشوا نفس الفكره. الانتيبوديز يتعاملوا مع الاكسترا سيلولار باثوجين او زير برودكت فقط. الانتيبودي ما يعرفش يخش في التي بي جوه. مش هيقول لك طب ما يستنى التي بي لما التي بي يكسر الخليه ويخرج، وهيخرج كتير وشويه يتقبض عليهم ويكسرهم وشويه يهربوا ويخشوا خلايا اخرى جديده، صح؟ يبقى الحل النموذجي مش ان الانتيبودي هو اللي يتكون. طب وجايز يكون هناك حل نموذجي اخر مش انا اللي تيجي تكسر الزياره. مين موافق؟ امشي امشي قول امشي. ليه؟ لا ما هو كان من الاول نطلع غير النظام. لا انا في ناس كده عايزين نغير النظام. ايه رايك؟ وصلنا ان الانتيجر التوكسيك هم اللي هيشتغلوا على الخليه اللي فيها تي بي. ايه المانع؟ مش يعني مش انت هنحكي بتوصيلها انت ربنا غير عدل الكون وغير الخلق وخلى ان الماكروفيج اللي تعرف تبريزنت الانتيجر التوكسيك، والانتيجر التوكسيك هم اللي رايحين يحاربوا الخليه اللي فيها تي بي. ليه ربنا ما عملش كده؟ طب هو يعني بتدمر الماكروفيج بدل كان مطلوب؟ لا. طب هو يعني لو وجود حل ثاني ما كانش الحل الاولاني يبقى اشمعنى ده الامثل؟ دي مش هتموت مع التزامن. دي مش هتموت مع التزامن. الله ينور عليك. الميكروفيج اللي جواها التي بي اللي صاحيه لما كسرها التي بي ما ماتتش. انت شفت حررتهم عملت لهم ريليز. الله طب الكلام ده ما كانش ينطبق على الفيروس. اصل الفيروس الانديكيشن بتاعته غير التي بي. الفيروس عامل زي الماكروفيج لما يخش جوه الخليه يقول لي اعمل لي هيد، اعمل لي بيك، اعمل لي بروتين. دي جاب المكونات دي بتكون الاول متفرطه، صح؟ ثم هي متفرطه الفيروس ما هوش مديون. لما كسر الخليه يبقى الفيروس ما لحقش يعمل ماتوريشن، يبقى الفيروس ما اتكونش فانه انتهى. لكن لما يكون تي بي ديفايد باي باينري فيجن يعني بتستنى السيمبتوم وتعمل سيمبتوم تبقى اثنين، دي يبقى الاستمرار اللي جوه الخليه دي بيبي كامل صاحي عايش بيعمل ميتابوليزم يوصل التفكر الاولي اللي حواليه. يعني التفكر الميكروبيش ده يبقى انت حررته وفي ميكروبيش اخرى هتيجي تبلعه. ما كل ما تقدر تطلع جوه ميكروبيش جديد ده هيفتر ويبقى عندك المشكله بدل ما كانت جوه خليه واحده بقت جوه 100 خليه. يبقى دي التوكسيك مش ممكن تكون الحل الامثل، ده الحل الاسوأ. والانتيكوريز ما لهمش دور، وان انا اكتفيت الميكروبيش هو الحل الامثل. تعالى دي ايه رايك لو ان الباثوجين اكسترا سيلولر بكتيريا او فير برودكت توكسيك او فيرال بروتين، كل النقط والشرط والاكسات دي تمثل حاجه اكسترا سيلولر، ايه بقى الحل الامثل؟ انت ولا انتيكوريز طبعا، لان الانتيكوريز لما الاقي حاجه اكسترا سيلولر يروح يتعامل معاها صح؟ ازاي استدعي الانتيكوريز؟ يا سبحان الله. الجين فوسايد اللي قلت لك عليها المره اللي فاتت عليها الريسبتور دوت قبض على الاكسترا سيلولر بكتيريا اهو، راح عامل لها ايه؟ الله ينور عليك. الكلمه اللي بقول لك هتغرم بالكلمه دي بعد ما تفهم الكلمه دي اهميتها ايه. الجين فوسايد تروح قلب الكلام ده جواها، يعني كان ضغط على الممبرين كده بحيث ان اصبح ادي الانتيجود اهو موجود الريسبتور واهو ماسك مين؟ ماسك البلاستيك. بقى جوه فاكتور ولا لا؟ طب طالما جوه فاكتور يتعامل معامله الرسمه دي، ان احنا نحط الانجل مع جلاس 2 عشان الدي هيبر ريسبتور يحصل له اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن، وهما بيديفرنشيت يتذكروا. هو مين اللي مسافر سينا؟ مين اللي عمل لنا ستيميشن؟ الانجل اللي كان على انهي خليه من الانجل بريزستنج سيلز اللي كان على البي، يعني مين اللي بيستنجد دلوقتي؟ البي. البي هي اللي ورثتها الانجل، يعني هي صعبه الاستنجاد. فده كان البي عايزاني اغيثها هي. تقوم انت هيبقى بتفكر تقول هي البي اللي ورثت الانجل، انا كنت عايزاني اكتيفيت البي. تقوم تتحول انت هيبقى الى تي هيبقى 2 عشان تطلع مجموعه من السيتوكاينز اللي عرفها في شابتر 16 اسمها انترلوكين 4 و5 و6 و10. هم يخلوا البي سيل يجرو ويتحولوا الى بلازما سيل ويطلعوا انتي بوديز، يبقى الانتي بوديز هو امثل حل هنا في هذه الحاله. يا سبحان الله، يا سبحان الله. لما يكون الباثوجين هو اللي بيحمل في طياره، هو ناوي يعيش جزء خليه، يقوم ده يخليه يبقى انهي نوع من الباثوجين، يبقى ده يخليه يبقى بيتنتج مع انهي كلاس من الام اتش سي، يبقى ده يخلي انهي تي هيبر ولا تي سيل توكسيك اللي اشتغلوا، ولا تي هيبر يبقى 1 ولا 2، ويطلع ريسبونس تلف تلف تلف وتلاقيه في النهايه هو وات اكزاكتلي نيدد. وانك لو بدلت الخلف او بدلت الريسبونس ما ينفعش. ربنا خلقنا في احسن تصوير، ده احد افضل احسن تصوير، لو عكسته ما ينفعش. احنا التصوير في الشكل ممكن شكله يبقى وحش، ممكن يبقى غير سودان اثنين برضه واضح. لا والله واضح ان غير السودان مش عاجب الناس. خلينا نخلص البيزنس اللي بينا واوعدكم بعد كده ان انا هريح بقى. لا قاعد يرغي في الحصه، لا قاعد يهزر مع السودانيس اللي جنبه. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. على فكره ما تعرفش استاذ جمال مين اللي انتقدوني، عشان برضه برضه البني ادم مهما كان ممكن تلاقي عشان كده انا مش حاببهم بعد كده، ولا بيني وبينهم دايره اللي عايز يقول يقول حق. نعم استطعت فيها نصف الشباب ولا نصف الشباب؟ هذا هو الخلق والدور. عفر قدرت جميع الافراد ناس طلبوا المراحل عمر ما يهتم عليك كل الناس، لا تحكمه ولا تحترمه ولا غفور. ربنا يخليك يا لا لا ربنا يخليك. انا هنا مش عالم، انا هنا استاذ وبعلمك انت تلميذ وتعلم. اذا كانت العلاقه دي واضحه اهلا وسهلا، اي حاجه غير كده يبقى كل واحد يروح يشوف اكل عيش، كل واحد يروح يشوف حاله. المهم سؤال تاني مهم هو اللي جه السنه اللي فاتت، ليه كل خلايا الجسم بيتريجت عليهم كلاس 1 ام اتش سي؟ حاسس ده نفس السؤال؟ اشمعنى لما جينا نوزع قلنا الـ MHC1 is present on all nucleated podocytes. الفيروس. الفيروس ممكن يخش في اي برافو عليك. اي خلية نيوكليت في جسمك عرضة انها تصاب بفيروس. طب والنان نيوكليت زي الـ RBC. يخش. هو مش هيتخش. مفيش فيروس غبي على فكرة. مفيش هيتخش. الفيروس الغبي هو اللي يخش جوه الـ لأن لما يجي يجيب مش هلاقي إن الخلية دي عندها نيوكليس مش هيعرف يدايركت الخلية. فالـ pure RBCs اللي ما عندهمش نيوكليس لا يصابوا بالفيروس فربنا مش خايف عليهم. لكن ربنا خايف عليك عامل حسابك بيحميك. كل خلية نيوكليس في جسمك عرضة للإصابة بالفيروس وربنا يحميها إزاي؟ هنسيب لك القصة الثانية عشان أحمد بص يعني. الفيروس بتاع الهيباتيتس بي اللي دخل ده دخل 100,000 هو ما فيش ضبط عشان يبقى فيه انفكشن اقل دوز 40 سنة 40,000 هيباتيتس بي فيروس دخلوا الجسم واحد منهم اتقبض عليه اهو بنيد وماكروفيج او بالاجي بريزنتنج سيل والباقيين عرفوا يركوا ويخشوا اللحم. القصه ايه تاني يعني؟ مش اتقبض عليه النادي تاني وثالث ورابع معلش اتعامل معامله ايه طالما انه فيروس؟ اول تايبس اوف فيروس يعاملوا في الخليه معامله السيتوسوليك يقوموا يتوضبوا ويتحطوا على which class of MHC يتحطوا مع class 1 يبقى بنبعث نستغيث بنستنجد مين بالدي سيتوتوكسيك اللي كان بيميزها السي دي نمرة 8 والريسبتور بتاعها ومش كده هذه الدي سيتوكسيك حصلها ثلاث كلمات بتوع الساحر فبيحولوا الى activation protein differentiation لهم دي سيتوتوكسيك افكتور مش كده لما الخلية دي تعالى بقى نروح للخلية دي اللي فيه نفس الفيروس دخلها هو الـ MHC مش بتكون الأول داخل الخلية فهي بتعمل الـ MHC1 بتاعها شاف الويبسايت بتاع الفيروس احنا بس ده سايتوسوليك ربنا معلمه ده سايتوسوليك راحت واحدة الويبسايت بتاع الفيروس فحطها مع كلاس 1 MHC اهو وراحت خارجة بكلاس 1 دوت وحطها على السيرفر يعني المصدر ده ما كانش موجود قبل ما يحصل لها انفكشن وكانه نوع من الاستغاثه الاستنجاد الحقوا يا جماعه انا جوايا فيروس يوم الديتا التوكسيك اللي اصبحت الفيكتور دي وهي معديه بالتي سي ار بتاعها والسي دي اي تلمح المنظر ده تروح متجهه ناحيه وتروح ماسكه اهو بالريسبتور والسي دي اي في البوتايت اللي ماسك مع كلاس 1 وتروح لاسعى الخلية دي قتلها صح؟ لأي خلية عرضة للإصابة بالفيروس فربنا أمدها في كلاس 1 عشان تستنجد أو تستغيث هل ده اسمه أنجين بريزنتيشن؟ لا ده مش كده ده أكيد لا مش عامل تستغيث لو دورت عليك مش كتير حلو مفيش سكت سيجنال يا معين هايل لان الخليه دي مش طيب هايل عرفت ايه ده اسمه بريزنتيشن البريزنتيشن ان انا اقدم الانجل لاول مره لخليه طيب ده معنى بريزنتيشن امال ده يبقى ايه؟ خالد لما سال لي لا انا احترم هذا السؤال ليه؟ قال لي ما اعتبرتوش بريزنتيشن اولا لان اللي جايه دي مش طيب ولان مش لسه بعرفها على انجل ومش هديها سكت سيجنال ومش منتظر منها الاكتيفيشن بريزنتيشن ديفرنشيشن صح؟ منتظر الانفكت على طول مش كده؟ يبقى دي ما اسمهاش بريزنتيشن اسمها تارجتنج يعني الخليه تجعل من نفسها تارجت للاستغاثه تعلموا قصه الشيخ احمد اسم رحمه الله عليه الضم كان رمز الغضب كان راجل يعني ربنا يرحمه هرب من قناه الفجر صاروخ من طائره اسرائيليه سرقته ها؟ ثلاث دول عرفوا منين ان الراجل البعيد اللي قاعد على عجله بيجراه ايده وحد بيجراه وراه عيني هو تلزقه ان هو ده في الفكر في الضلمه منين؟ من فرده من الله العملاء والخونه اللي راح حاضر علامه في السوريه على عجل الراجل البعيد الطياره شاهدوا بالعلامة. ده ليه تدمروا؟ ده اسمه تركه. يبقى لما احب استنجد واستغيث عشان اوري نفسي جوه اوري الفيروس جوه تيجي الخليه اللي عارفه بقى بشكل الفيروس تمسك وتقتل. يبقى ليه السؤال جدا انا فاكر ليه كل الخلايا دي بتبدا عليهم كلاس واحد؟ عشان زي ما محمد بدا كل الخلايا دي بتبدا عرضه لاصابه فيروس. والخلايا المصابه بفيروس تقدر تحط تشوه كلمه شو عندك ايه؟ توري ها؟ توري الفيرال بيبتايد او الفيرال انجنز على سطحها مع كلاس 1 ام اتش. ده مش مظبوط. ده ريزلت بتاعت الريزلتر. ده الريزلت ده الافكت. احنا اتفقنا ايه الفرق بين ده وبين الافكتور سيستم. اسال الله انهم يخلصوا ويخلصوا ويمشوا من الكليه قبل ما انا احط امتحانات. لان حطيت امتحان مره هقول لك حل. حطيت امتحان مره كنت بعد ما اتخرج وحطيته في الماجستير ده. كتبت لهم خليه وقلت لهم دي اسمها اي بي سي. ودي اسمها تي سيركس. ورسمت لهم ليبر وقلت دي برضه اسمها تي سيركس ما كتبتش فيه هنا ولا من هنا. وده كتبت ده فيجر 1 وده فيجر 2. والكمنشن 5 ديفرنس بتقول ده تي سيل توكسيك سيلز اللي بوتل وده توكسيك. فانت عليك اهو والماجستير اسقط خمس فروق بين تي سي دي وتي سي دي وفيجر 1 وفيجر 2. دي هنا ايه؟ ودي ايه؟ دي محتاجه توكسيك وتقول له واخدها ومزود الفكره دي هتبقى افضل ودي هتبقى افضل. دي الايفكت بتاع انها تشوف التو سيجنال ان يحصل لها اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن. لكن الايفكت بتاع ان دي تشوف انها تعمل جهاز توكسيستي كده فدي تبقى ليس انفشن ودي تبقى مو انفشن مع تحيه. شفتي انا مش مهرب على قدر اهل العدل مش العدل لما امتحنك واشد عليك عشان انت سمعت الكلام اللي انا بقوله ده مني انت مميز انك تسمع مني غيرك ما عندوش الفرصه دي. واللي ما بيحسش بنعم ربنا عليه لما تزول منه هيعرف الفرق وهتزول يعني لو ما تحسنتوش هتزول. هتزول حاجه من الثانيه استبعد المسيء يا ابعد انا. الحل بقى الهوجع عندي كل شويه. عصب نفسي ليه؟ ضغطي يعلى ليه؟ اقعد في البيت من يوم الاثنين ليوم السبت اللي هو امبارح بالليل اصحح ورا ايه؟ امبارح اصحح الفجر عشان الحق اخلص بالنسبه اديكم الورق والامتحان ده. واقعد في البيت من بعد صلاه الفجر لحد ما النهار شقشع سبعه كده في البيت وبعدين لا وحتى ويسكب النهارده السبت بينفضوا بيعملوا الست دي وكلام من كده حاجه تاني تاني تصوم دي كلها ساعه وربع على الكليه ساعه ونص اقعد في وسط الوقت على نفسي على صحه. معناها ايه؟ شايف اصلا حق منكم خلاص لو انتم مستفيدين عن حقكم ماشي سامحوني بقى في ايه حقكم ولا وانا كلمت كل الشهر ودعا نظر يقول نكت وبدل مش هتبقى ده كله صحيح. السعيدي اللي سالوه في البرنامج قال لهم اكتر خمس حاجات بحبهم ثلاثه الميه والهواء نكت فاهموا؟ انا عارف نكت فعلا كتير ونكت الاحسن ونكت خارجه ونكت اللي هذا هو حاجه عايزين كده؟ سامحوني بس في بيت المنزل حقي وصلني حقكم لسه ما وصلتوش عايزين بقيت حقكم ولا لا؟ مسامحين فيه خلاص؟ لا مسامحين فيه خلاص ان حد يروح للجمال يقول له ده غلط وبايخ بيغلط علينا واحنا الناس كانوا بيطبطبوا علينا ده تجاوز ده تجاوز هو ده تجاوز. والراجل بينصحني يعني قال يعني عشان خاطر احييكم واطبطب عليكم قلت له مش هيحصل في حياتي اني ادلع ظالم عشان انا مش حلال مش بتطلب على ظالم عشان انا هاخد منه قرش. تعالى قول انك معذور وانا اقول لك تعالى اتفضل افضل ببلاش مش هقول مش هقول مش هعملني على الناس. انا اكتر واحد ما بيفرقش معايا مين دفع ومين ما دفعش ولا كمان ده وانا بفرق معاك. وانا اسف ان قلت مارينا المستفزه بس فعلا انا هتفضل مارينا. انا ما فيش فاكر عليا ولا الجنة. الموتيه بتاعتها ايه ان الماكروفاج ينزل ان انا بعمل لها اكتيفيشن بالانترفيرون الجاما اوريك اللي انا بديهولها واحد بيطلع لي الانترفيرون الجاما عشان توريني ولما اديتها الانترلوكين 2 ولما حنيت عليها وديتها تيومر نيكروز جراديو ان زي جيتها الاعلى واحد رايحه لنفس الانتجن بنفس التوقيت راح للماكروفيج ولا اجي بريزنتنج سيت ولا سكوت سكوت مش فيه هيبر سيت بتقول ان هي صح بتفضل عليكم وياما رشت عليك رشه جريئه من جامع انفاسيرو والانترلوكين 2 وتيومر نيكروز فاكتور الفا وانك عاشر في السنه إذا كان عارفين من البروس كاتب من عندي فيما من البروس وإذا كان عارفين البروس كاتب من عندي 1 و 6 و 0 وعندي كمان درون انترمات الميتينتوس وعندي وقعدوا إيه استعرضوا ويعايروا بعض وأنتجوا كمية من السيتوكاينز رهيبة أدت إلى سيستيميك توكسيسيتي واللي أصيب بهذه السيستيميك توكسيسيتي أول ما أصيب صاحب الأمر نفسه الإيميونوسيتي فاحتلوا صبرشة مبقاش في immune response وما تخلقش عن الكلام ده منه وقد ينتهي فيه إذا الكلام ده بيحصل بالطبيعة نعم بعض الميكروورجانيزمز وبعض الفيروس عندهم القدرة انهم يطلعوا توكسين ده وبروتين تشتغل في مشرف الكلام ده وبيعمل القصة دي ناخد أمثلة موجودة عند الصورة عندك يمتاز أوريس في بكتيريا بتطلع توكسين اسمه انتيروتوكسين الكريبت بايوجينز بتطلع توكسين اسمه توكسين شوك سيندروم توكسين هناخدهم في فوليوم 2 وان فوليوم 2 لنظري قريب ف هيجوا الكلام ده بالتفصيل وهنعرف الاكشن بتاعتهم تمام واضح كده معنى السوبر انجن يبقى بعضكم مش فاهم البكتيريا بتطلع توكسين عشان تعمل اصلا انجن احضروا لي بروسيس وبكتيريا افرازته راح ماسك الخلايا ومطلع توكسين كتير يبقى الاعراض اللي هتصاحب الاصابه بالبكتيريا دي سببها هذا التوكسين يعني ده كان واحد من البيرال فاكتورز بتاع بعض البكتيريا اللي بتستغله انها تعمل لك الديزيز وتعمل لك الاعراض حاجه موجوده في الطبيعه يعني في نشاط فيها من غير ما ندري تريستات ياما الكيلو توكسين اللي مكتوب عندك ده بيعمل كتير يعني انتهى يشتغل الشغلانه دي على الانتست انه يعمل فود بوز في كشري واكل المطاعم وليس ان حاجه بتتعرض لها كتير طب يبقى بدل ما جبنا السوبر انجن ما تيجي نقارنه بقى بينه وبين الاورديناري انجن وده سؤال مهم جدا ربنا 10 شروط ده كده 8 وانا ازود لك القيمه عشان انا عايز ازود ما بشتمش انا والناس اللي هم ناكل متعودين انه يديلك نوتس ويخصص لك ويبتاع انا مش كده انا غلط مش عارف ان انا غلط مش عارف اني غلط صحيح انتوا بتعرفوش لا انا غلط المهم في 8 فروع عندك وانا زود عمري ما هشتغل عمري ما اقول لك الجمله دي مش شغل انا من قصدي ما بحكيها بطلع لك فيها سؤال على فكره الاسئله اللي معاكم دي انا مدي منها نص للدكتوره سمية ولسه القصه ليه ما بتقولش انت ما بتشتغلهم صفر لا مش كده فاهمين بس انا مش فاهم مش بنشن بقول المتوقع اللي جاي عشان كده مش انا عايز انا مدير ربنا يخليك طبعا الكلام مش ليك او مش للناس المتكلمه دي مسج بوجهها للناس دي يعني اللي اتمنى انهم ينسحبوا بهدوء ويعدوا على جمالي حاسبهم حاسبهم كمان انا جاي من الجيش كامل انا مش سامع خلفات العكس والله لو كلكم بجد والله ما في مشكله اي وقت بعدي على جمال كل الدكتور مرعي بعتني اخد الجيش بتاعته كامله وهو سامع خلفات هيديها لك كامله وانا مديهم تطوروا على كده ربنا يخليك يا معين لا والله ربنا يخليك دي حلوه لا لا الا ما علينا مش هتكلم تاني عشان الناس الكويسه ما تضايقهمش اكتر انت وصلت ليه انا في الفروق في اربعه ولا صح؟ ده بيبقى بروسيس ولا لا؟ ده بريزنت ولا لا؟ ده يتحط في الفليب وده خارج الفليب ده بيتم التعرف عليه بالتون شين ده بيمسك في الفريق بالبورشن راح يبقى شين فقط ثم في الاجن العادي بيستمريت الميون ريسبونس لكن ده بيسبريت في ميسر في الاجن العادي النتيجه بتبقى بنفيشن بتكون انتيبوديز او سيتوكسيك سيلز او وات ايفر، لكن ده يعني سيتوكسيك يعني يبقى توكسيك تبقى هارمفول مش بنفيش. الاجل العادي يتخلف منه منه، لكن ده لا يتخلف منه منه صح. طب نزود اكزامبلز ونقول عن هذه بنستفيد بيها وحفظتها اسبح الله. طب عندك لو فاكر الاكزامبل ياخد فيه درجه، لو كتبت الاكزامبل كنت اوردينري انجن عدت عليا انجن كتير في المنهج الاو سوماتيك اللي انت مش محتاج يمين وفي كتابه كل سؤال بتاع الجرام بوست في الجرام يجي مش كده سيرته اسمه سوماتيك هو انجن ده ده كويس الكلام ها الاتش انجن الجبر. طب ده مثال الاوردينري انجن. على فكره الامتحان ده بالنسبه برضه ان انا بصححه لقيت اخطاء شنيعه رغم ان انا بنبه عليها. يعني مثلا السؤال بتاع قارن الايروبيك والانيروبيك الاوبيك الايروبيك والاوبيك الانيروبيك ناس كتير رغم التنبيه كانت بتنسى الاندكس اللي هم الكومبليشن والاكزامبل بتقول انا بديهم نص درجه كرم مني مش عايز احفظه لان في اربع طرق اسم قارن جيس كان السؤال ايروبيك وانيروبيك ريسبيريشن. السؤال الشهير اللي حضرتك منه بتاع ليه بعض البلازمات يجعل البكتيريا باثوجينيك؟ لانه بيكون كونتيننس. هو يعني ايه باثوجينيك؟ يعني بتعمل الديزيز. يبقى البلازم اللي يخلي البكتيريا باثوجينيك هو اللي يديها الفاكتور اللي يخليها تعمل الديزيز، يعني هو اللي يديها كونتيننس فاكتور باي ديفينيشن. لكن مصرين ان يقول لي عشان بعض البلازمات كونجوجيتد وكونه كونجوجيتد يعدي الخلية اخرى ويخليها ريزيستنت للانتيبيوتيك. ايه علاقه الريزيستنس للانتيبيوتيك؟ بلاش. في نفس السؤال في اكثر من واحد مصري يقول لي نعم ليه؟ اقول لك ليه؟ السؤال يا برضه بتاع البلازما ازاي خلي البكتيريا باثوجينيك؟ انا هقول الكلام ده هراجع الامتحان معاكم لان دي استفدت من الاجابات. ليه البلازما اللي خلي البكتيريا باثوجينيك؟ واحد تاني قال له بخليها تبروديوس توكسين لحد كده وما جاوبش اجابه كامله بس ممكن ياخد درجه درجة ونص لأنه قرب من الإجابة من الاثنين. راح لاقي الدرجة كاملة بالجملة اللي جاية. قال لك فور إكزامبل الكيمياء. بعد ما اديت الدرجة شطفتها ليه؟ الكيمياء برودكشن دي الكيمياء. ده جيرنال فاكتور. أيوة بس ثلاثة. بس الثلاثة دي ما هواش ثلاثة. ده الجينيك كونفرجن يعني بكتيبه فيش وانا اسالك بقول ايه البلاست اللي هو بيخلي البكتيريا تقوم تديني مثال البلاست اللي ملوش دخل فيه. يبدا الاخطاء اللي ممكن انت نفسك تبقى مش مدركها وتقع فيها او ما انا نبهك فيها. وعلى فكره اللي اخرني في التصحيح وقعدني خمس ايام مش بس ان العدد الكبير بتاع الورق ان انا لما بشطب لك على اجابه انها غلط مش بفرح بقى ان انا اديك صفر وخلاص بكتب لك صح. فانا السؤال الواحد قعدت اكتبه لما يكون غلط متكرر بكتبه كل عدد مرات اللي غلطت فيه. يعني ايه؟ يعني هو انا ربنا يعني مديني عقل اتعب فيه روحي يعني ولا ايه؟ لا بلاش امتحانات يا حبايب ونقعد نهرج ونرقص وكله يرقص مش كده وغني ونرقص. انا مش هبيع النتيجه عشان ما احرجش حد بس هات كل واحد ورقه في ايده بس يديني اسم ثلاثي ورقم دروس. انا مصر على اشوف كريم عشان في ناس على فكره كاتبه رموز اسامي ناس كاتبه اسامي غلط واللي ما حضرش حصل له هو ده اصلا. انت معايا في الجروب اه ما حدش اه زيرو واسمك ورقم دروسك وعلى الله تتكلم ماشي. طبعا انا احترم انك حضرت واحترم انك اعتذرت واحترم ان في ناس كاتبين الورقه وربنا سوري ومتنازلين عليك وفي ناس دول قالوا لي واعتذروا لي ماشي ده انسان محترم وبيحترم. الفرقين اللي بتصنعهم الاكزامبل قلنا سوماتيك او هو انجن الاورديناري انجن واسم الثاني من الجمله التوكسيك شوك سيندروم توكسين او الانتيرو توكسين. الفرق الوحيد اللي ممكن ندخلها في الدوز. ايوه يا دكتور المثال اللي كان تحت الصوره توكسيك شوك سيندروم توكسين او انتيرو توكسين ده سوبر انجن. لكن الانجن التقليدي سوماتيك او انجن او فلاجيلر اتش انجن. الفرق الاخير اللي بضيفه لك برضه لانه كتب في التكست من غير ما يتحط في الجدول هو الدوز. السوبر انجن بيشتغل ان فيري لو دوز. السوبر انجن بيشتغل ان فيري لو دوز. لكن الاوردينري انجن له اوبتيمم دوز. لو تفتكروا لما جينا ناخد موافقات الانجن قلنا في في دوز معينة أقل منها ما فيش ريسبونس وأعلى منها ما فيش ريسبونس. هذه فوق. دكتور. هو ليه السوبر أنتيجين ما بيطلعش ميموري؟ لأنه ما كانش في الصوص خالص. يعني الحاجات اللي طلعت دي ما عملتش أي حاجة. لو واحد موقع عادي لما كانش ما اعتبرش أنتيجين. احنا سميناه سوبر أنتيجين عشان وقع الخلايا في بعض. وعلى فكرة من الفروق اللي أنا ما قلتهاش أنا آسف. الفرق التام لا اللي هو الميتوفيت. الأنتيجين التقليدي من الفريق بقى ليه تبقى سبيسيفيك. لكن ده الريسبونس مش سبيسيفيك والأكشن مش سبيسيفيك. ده ماسك أي خلايا في بعض. وقع الدنيا في بعض. الكيميكال اللي بتطلع دي ما بتعملش اي حاجه غير انها تعمل توكسيك. تعمل توكسيك لانها زياده عن اللزوم. زي مثلا زي واحد يقول لك انا ممكن اخد فنجان قهوه صغير كده يقوم بس يسكت كده لكن لو فضل يشرب قهوه كل يوم يموت. يعني نفس القهوه صح؟ اه هو برضه شم ماشي لكن في ريحه. يعني الزور برضه والبنج والشمس والحاجات دي برضه بس يعني قوم ايه؟ اللي فاضل احنا خلصناه بس هقوله بسرعة. عايزين بقى الافكتور فانكشن ماشي؟ يعني ايه بقى الافكتور فانكشن؟ يعني هو الريسبونس ده كان في الغرض منه ايه في النهاية؟ حاجة مسلمة. ها دي هيلثر ريسبونس؟ تعال نشوف انت ايه طبعا الكتاب راح مقدم مقدمه بقى مش هقعد اتعجز واقول لك ان الانجن بريزنتنج سيل لما بيخشها بارتيكولار باسجن يقوم ها يبقى بوزيتيف وبريزنتد مع كلاس 2 قلت ام اتش 3 يقوم الكلام ده يتقدم للتي هيلبر سيل اللي بيتعرفوا على الكلام ده من سي دي 4 ها ومن تي سيل ريسبتور ياخدوا الاشاره الاولى والاشاره الثانيه من سي 2 اللي بيتعرف على تي سيل مش هضيع وقتك اقول لك الكلام ده وانس ان التي هيلبر بقت اكتيفيت وبتعمل ايه؟ الثلاث كلمات بتوع الساحر اكتيفيشن بروفيشن ديفرنشيشن ويديفرنشيت الى ايه؟ تي هيلبر ميموري اللي نشوفه من المره الجايه ان شاء الله ريسبونس الجايه ان شاء الله والتي هيلبر ايه؟ افكتور اللي قلنا هنقسمه على حسب الريسبونس المطلوب والسايد اللي طلعوها الى تي هيلبر 1 او تي هيلبر 2. طيب تعالوا نشوف الاكشن بتاع الايتش. التي هيلبر 1 ناويين يعملوا ايه؟ يطلعوا جاما انترزون برافو عليكم ها وانترلوكين 2 وشيمر نيكروز السابتور 1000 الكلام ما قالش الكلام ده قال لك الجاما انترزون اساسي صح لكن هناخد بعد كده لما هيطلعوا دول ايضا عشان يروح يحسنوا ليه؟ بينشطوا الماكروفيج صح ويشهدوا الماكروفيج بيتأمور بوتنت ان كيلينج انتراسيلر بكتيريا زي التي بي لو عندك رسمه على ايدك اليمين فوق صغير من الجمال بص على ايدك اليمين فوق في ثلاث مربعات ثلاث مربعات على ايدك اليمين فوق مربع صغير فيه تي هيلبر سيل صح؟ ماشيين في امان الله لا بيهم ولا عليهم لقوا المربع اللي تحتيه ماكروفيج قبضت على تي بي والتي بي شايف جوه الفاجوسوم شرط يعني التي بي بيقاوم الكيلينج مش كده؟ والفاجوسوم مش فاتح عليها لايزوزوم لان التي بي بيمنع الفاجو لايزوزوم فورميشن. طب ايه اللي حصل؟ الماكروفيج استنجدت بالتي هيلبر فجاتك الصوره اللي على ايدك اليمين. ايه اللي حصل بقى؟ التي هيلبر راح اتعرفت اهي وراح تطلع لك بقى انترفيرون اللي مكتوب على السهم والاذر سيتوكاينز. قامت الماكروفيج بقت اكتيفيتد نفسها اللي بلع التي بي قامت عملت ايه؟ بص كده على رسمه ايه التو تشينج اللي حصل؟ الفاجو لايزوزوم فتحت مع اللايزوم مش فتحت على لايزوم واحد لايزوم كتير واللايزوم طلعت محتوياتها منه برافو عليك البكتيريسايد الانزايمز خدوا قوي والاكسيد انتر ميديت اللي هم الهيدروكسيل جروب والاتش 2 او 2 والسوبر اوكسايد والنيتريك اوكسجين والهايبوكلورايد والنيتريك اوكسايد ها يبقى زاد الفيوجن بين الفاجوسوم واللايزوم ادي معنى الاكتيفيشن اوف ماكروفيج وزاد تكوين المواد الليثل اللي راح تضرب الدي بي دي بي مات ولا لا؟ لا مات ايه دليلك في الرسم؟ الصورة دي كانت صح؟ اذا عرفت وظيفة الدي هيدا وان انها تكتبت الماكروفيش وتحسن الفيوجن بين الفاجوسوم واللايزوم وتزود الانترسيلر انزايم وتزود الاداء بتاع التوكسيك بروتيول زي الاكسجين والنيتروجين اوكسايد والحاجات دي، تقوم تقتل الانترستيلر باسج اللي كان من الاول بيقاوم الكلمه صح. طب في سهم خارج لبره كده مكتوب عليه ان او 2 مش كده؟ واكسجين الاو واكسجين مش كده؟ سميت الغلط ولا اكيد صح؟ مش غلط، لكن مش ده المفروض يزيدوا هو السليم؟ فين الفراغ بره؟ احنا عايزين ننبه لمشكله بتحصل دائما، الانفعال يجيب نوايا سيئه. فرغم ان الميكروفيج درجتك صحيح انها قابلتها في الميكروب، لكن مع الانفعال للاسف خرجت بعض البرودكت خارجها، نيتروجين اوكسيد والاوزين راديكال. لما خرجت بره خرجت لقيت نورمال تيشوز، دمرت النورمال تيشوز. ولو فزت الليل تي بي يبقى حواليه نكروزس عامل زي الجبنه اسمه كازيشن، عشان توكسيك برودكت اللي طالعه من الاكتيفيتد ماكروفيج ثم يحاط بعد كده بفايبروس. ده برضه تاثير هتاخدوه في الباثولوجي مش كده؟ حلو. اذا الاميون ريسبونس بتوع عيوب، يعني ما تقعدش تقول نعمه من ربنا نعمه من ربنا نعمه من ربنا، وهو ما ليه عيوب اهو. عشان تعرف النعمه دور على ان النعمه دي تتشارك من واحد غيرك وتفرق كده عشان تحس بالنعمه. بص الواحد ما عندوش النعمه دي. لما جبنا مريض عنده اتش اي بي انفكشن هيب ايدز، ده التي في فصائل الهيلبر قليلين ضايعين، واصيب بتي بي لان التي بي انتشر وقتله، يبقى ايه رايك؟ نشيل لك الاميون سيستم للتي بي وتموت بالتي بي، ولا نخلي الاميون سيستم اللي يوقف التي بي عند حده بس يحصل شويه لوكال دامج، يبقى اللوكال دامج مقدور عليه. السؤال بقى اللي انت كنت عايز تساله، ليه بقى؟ ده في الباثولوجي قالوا لنا ان الديزيز بتاع التي بي تي بي نتيجه الهايبر سنسيتيفيتي، ولولا الهايبر سنسيتيفيتي ما كانش مريض تي بي حس بالاعراض. هو قال مانيفستيشن كلمه صاحب التي بي نتيجه الهايبر سنسيتيفيتي، ده اللي مكتوب في الكتب. بس لما دول الناس يزودوها او يحطوا جمل من عندهم عشان يعني يوضحوا المعلومه الحقيقيه اللي فاتت دي، قالوا تعبير خطا. والكتب كاتبه ايه؟ ان الهايبر سنسيتيفيتي تدمج، فدي بتؤدي لبعض الاعراض اللي في صاحب التي بي. ده كلام كلنا مقرينه صح؟ لكن في ناس بقى ايه في المبالغه قالوا ايه؟ ده لولا الهايبر سنسيتيفيتي ما كانش بقى فيه اعراض. ونحن معترضين على هذه الجمله تماما لانها غير صحيحه. بدليل اللي مريض الايدز لما هو ما عندوش اميونيتي ولا هايبر سنسيتيفيتي التي بي موته، يبقى التي بي موته ازاي؟ في الباثولوجي يقول لك التي بي ما عندوش فيرولنس فاكتور. ونحن نعترض على هذه المعلومه، واحنا اصحاب التي بي اللي هنقول لك التي بي عنده ولا لا؟ التي بي عنده فيرولنس فاكتور وهناخدها بوي ان تو، وان التي بي ما لقاش اللي وقفه عند حده هينتشر ويموت العيان بالفيرولنس فاكتور اللي موجود عنده، توكسيز وعنده بلاوي كتير وكده. فهمنا القصه؟ وصار التي هيلبر 2 يعملوا ايه الفانكشن بتاعهم؟ دول هيروحوا ياكتيفيت مين يا غدير؟ البيني فوسايت، يبقى مش هنتكلم عنهم النهارده. هنأجلهم للشابتر 16 مع الانتيبودي من بين الاميونيتي، نعرف ازاي البيني فوسايت بيتم استدعائها عشان تاكتيفيت البيني فوسايت. كنا خدنا حاجه اسمها سي دي 4 دي ال وسي دي 4 دي، هم دول اللي هيشتغلوا هنا بينهم وبين بعض. السي دي 4 دي ال بتاع التي هيلبر هيمسك الكروتيك هيعطيه ويبعت يجيب ترامب ويدعمه ويعمل لهم اكتوبيشن. طب ودي هيلبر 1 و2 الفرق بينهم؟ هناخد الشابتر اللي جاي في الحصه اللي جايه. يبقى فاضل حاجه واحده. شوف بقى الكيس التوكسيك ايه الفانكشن بتاعها. مش هقعد اضيع وقتك واقول لك ان المره دي بقى لو الباص اللي دخل كان تايتوسوري مش بذكر، هيبقى بروسيسد وبريزنتد مع كلاس 1 اوف ام اتش سي. لمين بقى المره دي؟ للتي سيلز توكسيك اللي يميزه من عليهم السي دي نمره 8. لما يتعرفوا على هذا البروتايب وياخدوا الاشاره الثانيه وينشطوا يحصل لهم الثلاث كلمات اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن. وبعدين لما يدوني بقى التوكسيك تي لينفوسايت تروح تدور على اي خليه في الجسم انفكتد بنفس الفيروس صح وتدمرها. يبقى الكلام ده معاد وخدناه. امال يبقى ايه الجديد اللي هيتضاف؟ تدمرها بس في دمارة انها تقرب منها وتروح ماسكة فيها ومديها حاجة اسمها ليزا جدا تموتها باي ابوبتوزس. الابوبتوزس بيقولوا عليه ان كأن التيسا توكسيك مارد، فلما الخلايا اللي انفكتت شافت الماء خارج خافت وانتحرت. حتى نقول عليه كده سوسايد، الخلية كأنها بتكوميت سوسايد وبينتحر. الأبوبتوزي تو ديفرنت ميكانيزم، يا إما ريليس أوف إنترا سيتوبلاستيك جرانيولز نوعين، بيرفورين وجرانتايم، كلهم بيدل عليهم. إيه يعني بروتين؟ يبقى بيرفورين إيه يعني إيه؟ البروتين اللي يعمل بيرفوريشن في السيل ممبرين، والجرانتايم، جرانتايم يعني جران يعني جرانيول، دايم يعني ليها انزيماتيك اكشن، تخش جوه الخليه من الفتحه للفتحه دي وتنشط النيوكليز انزيمز، يقوم النيوكليز يكسر الدي ان ايه بتاع الخليه، تقوم الخليه تبقى ماتت، الدي ان ايه انتهى، يقوم يطلع شرينكج شرينكج الى ان تتلاشى. هو الجرانزيم والبروتين موجودين جوه خلايانا؟ نعم. والانتاجهم دول مش في تسلسل وتسلسل دي عندك صح؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى جواك تو برودكتس ممكن يقضوا عليك، ممكن يخلوك كده تبقى نايم يصبح وما يلاقوكش. ده انت محطوط على حاجه مكرمشه كده. ايه ده؟ انت كان نايم يا عيني وتلاشى. لو فعلا كنت في البيكورين والجرانزيمز على مستوى جسمك كله هتصبح ما تعيش نفسك. بالظبط ده دي ان ايه؟ ما هو الفكره فكره دي ان ايه؟ ما هو البروتين يخترق الخلايا يقطع السيل ممبرين، والجرانزيم ينشط النيوكليز دي ان ايه؟ يوم الدي ان ايه يبوظ الدي ان ايه بتاع الخليه والخليه تكش تكرمش وتتلاشى. يا اما تبدا توكسيك تبدا في الخليه المصابه، تبدا بايه؟ في الخليه المصابه عندها مولكيول اسمه فاك تي اف اي اس يعني فاكتور اوف ابوستوتيك سيجنال، والتيتا توكسيك عندها فاس ال يعني فاس ليجامنت، ليجامنت يعني رابط يمسك في الفاس يبقى الخليتين مسكوا في بعض وتروح مديها سيجنال اشاره عن طريق اكتيفيشن اوف كاينيزس بقى، تقوم الاشاره دي تنشط النيوكليتس جوه الخليه المصابه والنيوكليتس نقل الدي ان ايه والخليه دي تتقتل، يبقى ده انتر اكشن بتوين السيل سيرفيس مولكيولز الفاس والفاس ليجن اشاره تعمل نفس الافكت تنشط النيوكليتس والدي ان ايه تحلل والخليه يحصلها شرينكج وتموت تماما. ده بيسموه القتل النظيف كلين ديث، يعني كانها استقدرت قاتل اسمه تيتر توكسيك، والكل مش حراسيك مش عايزك تسيب وراك اي اثر، مش عايزين نروح في داهيه، اللي ما تخافش دي احنا شغلنا نضيف نضيف نضيف يعني كلين كلين كلين ديد ديد فروم ودين، هي بس توري نفسه الخليه وخليها تنتحر تقوم يسجل القتل ضد مجرور، وما كانش هتنوكليز نشط جواها والدي ان ايه بتاعها اتكسر والخليه تشت تشت ترمشت، يجوا يحققوا في الموضوع ده بس الخليه عمرها ما استمر ايه؟ قدرها كده ماتت ما يعرفوش السبب. انتحار كلين ديد. طب ليه ربنا خلق ان الكلين ديد ده هو الافضل في حرب الفيروسات؟ عشان تعرف ان دايما الريسورس هو اكزاكتلي وات از نيد، اتعلم ده سؤال في الورق معاك. ليه هذا الابوبتوزس افضل طريقه تقتل فيرال انفكتد سيلز؟ كان بيدمر الدي ان ايه اول حاجه، لانه هو بيكسر الدي ان ايه هيكسر في سكته مش الدي ان ايه بتاع الخليه بس، الدي ان ايه بتاع الفيروس، فيوم الخليه بتتكسر هيمنع الانتشار، لو في فيروس كان كامل هو هيتدمر جوه بالمره، قدر وصلنا متاخر وكان الفيروس اوريدي بدا يلعب اهو جزء كبير بص موتك الفيروس قبل ما يخرج، يبقى دائما الابوبتوزس هو الافضل لان النيوكليز اللي اتكونت مش بس هتجريد الدي ان ايه بتاع الهوست وانما هتجريد الفيرال دي ان ايه ايضا. اما الوسيله الثانيه للقتل ان احنا نعمل بيرفوريشن برضه بالبيرفورين ثم البلويد تخش ويحصل حاجه اسمها اوزموتيك لايسيس الخليه تتنفخ تتنفخ تتنفخ تتفرقع كده. ايهما افضل الابوبتوزس ولا الاوزموتيك لايسيس؟ لان ممكن ايه؟ الاوزموتيك لايسيس يخرج لك فيروس كان كامل يقوم ينتشر ويعمل انفكشن تاني، يبقى الاوتوز دائما هو الطريقه الافضل والاسرع والمور افيشنت، وعلى فكره هي دي اللي بتحصل في غالب الاحيان. إذا كانت النسبة التوكسيك بتعمل كده فليه من الشابتر في سؤال منطقي؟ احنا في المقدمة زمان قلنا ان نفس الثلاث بتعمل نفس القصة صح ولا غلط؟ اللي مش فاكر يرجع للنيت اميونيتي بعد ما خدنا الفاجوسيتوزيس كان في خلية اسمها نفس الثلاث قلنا بتكتب التيومرز والفايرال انفكتد سيلز وعلى فكرة بتكتب في نفس الميكانيزم فاجوسيتوزيس واوسموتيك لايزيس يبقى بقى الفرق بينهم سهل ها نفس الثلاث خلية من خلايا النيت وبتبدا تفصل خلية من خلايا الاكواب يعني النشر كده بتشتغل نون سبيسيفيكال والبيتا توكسيك بتشتغل سبيسيفيكال في واحد قلت له كده قال لي مش فاهم قلت له يعني ايه مش فاهم قال لي يعني اذا كان في خليه في الليفر اهي انفكتد بالهيباتايتس بي فايروس البيتا توكسيك راحت اتقلت او النشر كده راحت اتقلت بتقول لي على دي سبيسيفيك ودي نون سبيسيفيك يعني ايه ما هو في النهايه الاكل الدم ايوه الحمد ما بالظبط هو دي التوكسيك بعد ما بتقتل الخليه دي بتموت ولا بتروح تقتل خليه اخرى بتروح تقتل خليه اخرى امال فين السبيسيفيك لما دي التوكسيك دي بعد ما قتلت دي راح تقتل خليه اخرى امال السبيسيفيك يعني خليه اخرى من نفس الاصابه بنفس الايجنت بنفس الفيروس يعني هتروح تقتل خليه مصابه بفيروس في فيروس ايضا عليها نفس الانجن ادي معنى السبيسيفيك ومال النشر كده لو فات بتروح تقتل مين؟ ما بتلاقيش كده يعني النشر كده بس الصبح تقول يا فتحي عليني يا رزاق كده تلاقي التيومر تضرب تلاقي الفيروس تضرب اللي بتلاقيه بتضرب لكن التيزر توكسيك لو الدنيا بتتهز ما بتضربش للانجن بتاعها مفيش ما تشتغلش لدرجه ان النشر كده دي من خلال قلت لكم مره قبل كده ان انا مخرج بيها انت جيت من التيومر انت نايم وهي صاحيه بتلف الجسم تدور على اي خليه يحصل لها ميوتيشن وتضربها اول باول اسمها الحراسه المناعيه او الاميون سيرفيلانس عشان ادركك الفرق بين السبيسيفيك والنون سبيسيفيك انت عارف في شغل البوليس والشرطه في حاجه اسمها اللجنه والكمين اللجنه دي بالليل واقفه لجنه اي عربيه معديه تلاقيهم حاطين حواجز كده وسامحين لحاره واحده بس وانت معدي لازم هتعدي عليهم يبصوا جوه العربيه لو انت سليم ورخصك سليمه وطاقتك سليمه وراجل محترم هيمشوك لكن لو عندك مخالفه معكش رخص معكش الطاقه قميصك عليه دم مثلا تفوح من فمك رائحه اللي خمر مش عارف مشتبه في ايه حاجه في فتشوا لقوا بانجو لقوا واحده مش عارف ايه وده بنهار وده بنهار اي حاجه اي مشتبه يركن على جنب يبقى دي لجنه عامه دي بنكشف كده لكن لو في عصابه من 3 4 افراد هلكوا جواهرجي قتلوه سرقوا ذهب ركبوا عربيه مرسيدس بيضاء لمرها كذا ومشوا في اتجاه السويس وقفوا كمين وقفوا فين؟ في الاتجاه اللي شافوه متجهين منه صح؟ طب الكمين ده هو واقف لقى عربيه حمراء ليها 28 والشكمان مكسور وبيدردر على الارض وقفك ليه؟ طبيعي عايز اتصور معاك وقفك ليه؟ ما انت شلت مش انت البلاغ ما جاش ضدك انت. قلت له اكيد لما لقوا العربيه البيضاء المرسيدس اللي مليئها وجواها الثلاثه اللي اوصفهم كذا واللي فضوا عليهم. ادي معنى الاسبيسوفيتش. ده الفرق بين البيتا التوكسيك والنشر كده. اذا البيتا التوكسيك عشان تشتغل السبيسوفيتش كانت محتاجه تشوف الانجن على صينيه من ايدين. الام اتش سي النشر كده مش محتاجه ام اتش سي ريستريكشن. تشتغل من غير الام اتش سي. الفرق الاخير النكشر كده بالاضافه للميكانيزم اوف كيلينج اللي قلنا عليه الابوبتوزس والاسمودي جلايسيس تقدر تقتل خليه اخرى ادي النكشر كده اهي تقتل هذه الفورين سيل اهي بمساعده انتيبودي يسموا الميكانيزم ده اي بي سي سي انتيبودي ديبندنت سيلولار سيرفيس يعني مثلا انا جيت اضرب محلول هيتقتل مني لكن لو محمد كتفه حاضر اضربه كويس جينا نضرب على الخليه دي ونضربها جري لكن لو انت بودي كانت تتهنى هنضربها ضرب مبرح انت بودي تبينزن سمر فلتوس قبل ما تمشي بس اشتغلنا برا المنظر ده نفس الانت بودي قبض على باثوجين وراح ماسك في الخليه وساعتها سمينا نفس المنظر اوبسورنايزيشن ايه الفرق بين الايدنس يصير اوبسورنايزيشن دي ماكروفيج والبلانش كده يعني الخليه ممكن تحتاج طب ايه رايك حضرتك ان دي ممكن تعمل بالماكروفيج قوي؟ لازم تتدلع. الاوكسيميزيشن معناه انهانسد فاجوسيتوز، يعني القتل هيبقى انترازيلر، لكن دي مش فاجوسيتك سيل، القتل هيبقى بالليتل هيد اكسترازيلر، يعني دي تبلع دي تلسع تقبل جوه تلسع بره. الماكروفيج لما ينشطوا ممكن يبلعوا برافو عليك. هنا مش لازم الانتيبودي اللي يعمل اوكسيميزيشن، لكن هنا لازم الانتيبودي اللي يعمل اي دي سي دي، عشان حتى ده مسمي الاسم الانتيبودي. الاوكسجين قد يكون كومبين وقد يكون سي لاكتيك بروتين. برافو عليك. طرق اخرى كتير بس مش مجالها، هناخدها قدام. لما ندرس الاي دي سي سي تشابتر 16 هتذكرك ساعتها ونقارن بين الاي دي سي سي والاوبسونايز. تخيل بننهي التشابتر بديفينيشن، يعني كده مهمز بديفينيشن، يعني ايه سيل ميديتد اميونيتي؟ لا مش هيبتوا دايما متعودين الديفينيشن يبقى في الاول، ما كانش يمكن في الاول تفهم يعني ايه تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2 وسيكتس، فجينا الديفينيشن ايه؟ يبقى سيل ميديتد اميون ريسبونس هو ديفينت ميكانيزم ميديتد باي التي ليمفوسايتس. في شركه مين في الاكشن بتاعها؟ الماكروفيج. مين من التي ليمفوسايتس اللي بيعملوا الشغل؟ يا اما التي سيل توكسيك يا اما التي هيلبر، صح؟ مين اللي تي هيلبر؟ ومتو ذو اسمها تي لمفوسايت، لكن فعلا ما هياش مسؤوله عن سيل ميديتد اميون، لانها مسؤوله انها تكتيفيت البي لمفوسايت. يبقى دي انشقت عن التي لمفوسايت وهتشارك في الانتيبودي ميديتد ريسبونس اللي هنعرفها في شابتر 16. لا الحصه بعد الجامعه. شوفوا على شيء بكره.